السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عقيدة الإسماعيلي، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث. ونحن نتكلم عن صفات الله جل وعلا، سواء الصفات الثبوتية أو الصفات السلبية. وتكلمنا الأسبوع الماضي ابتداء واستهلالا بصفتنا الصفات الخبرية، والصفات الخبرية ضابطها هي ثبوتية، هي صفات ثبوتية ذاتية، ضابطها أنها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكنها صفة من صفات الله جل في علاه، كاليد والنعم، كاد والعين والوجه والساق. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن اليد. نختم الكلام عن اليد اليوم إن شاء الله، وننظر في ما قاله المصنف من صفات أخرى جل في علاه. قال رحمه تعالى: وخلق آدم عليه السلام بيده، فالضغطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إن ينطق كتاب الله تعالى. قال بلا اعتقاد كيف يداه، وهذه أيضا سنقف عندها. نعم، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. نعم، جزاك الله خيرا. هو تكلم عن صفة اليد، أنه خلق آدم بيده سبحانه جل في علاه، وبيده يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه، وبيده سبحانه جل في علاه ينفق كيف يشاء، كما رد على اليهود. وذكرنا الأسبوع الماضي بكم يد لله جل في علاه، وقلنا بأن الله أثبت لنفسه يدين، قال لما خلقت بيدي، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. ولما قال يمسك السماوات بيمينه وبيده الأخرى، قال بيده الأخرى، فهذه فيها دلالة على إثبات اليدين لله جل في علاه. وقلنا لو كان الأكثر لبيانه الله تعالى، لأنها صفات كمال، أيضا فيها إتماما لهذه الصفة الكلام عليها حتى ننتهي من نهايتها، إثبات الأصابع. إذا قلنا أثبتنا اليد لله جل في علاه، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع لربه جل في علاه. دخل يهودي، وحديث في الصحيح، دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله جل وعلا يحمل الأراضين على ذه، والجبال على ذه، والشجر على ذه. قال: والشجر على، والماء على ذه. قال: والثرى على ذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما وصف فيه الأعرابي كان يقبض ويبسط، يقبض يده ويبسط. نعم، ربنا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله السماوات بيمينه، وكان يقبض ويبسط بيده، وقال: يهزهن، ثم يقول: أنا الرحمن، أين المتكبرون؟ أنا الجبار، أين الجبارون؟ ثم قال: فمن شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي فعل، حتى على المنبر كان يهتز كأنه سيسقط. وأيضا لما دخل اليهود، الرجل اليهودي الذي وصف الله جل في علاه بالأصابع، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك مقرا كيف لليهود أن يعلموا ذلك وقد علموا، لكنهم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن إثبات الأصابع لله جل في علاه، عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون لله أصابع، ويثبتون لله يد، ويثبتون لله جل في علاه كف كما سيأتي. وأيضا أثبتوا له الأنامل، لكن أنا أقول أثبتوا الأصابع، أثبتوا الأنامل لله جل في علاه، وأثبتوا الكف كما ثبتت اليد، ثبتت الأصابع وثبتت الأنامل. وثبوت الأنامل لله جل في علاه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال في الحديث: فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، فأضاف الأنامل لله جل في علاه. فأردت قال فوجدت برد أنامله. فهذه تثبت لله أنامله. وأيضا الكف، قال: وحسو الجبار الكف بيده ثلاثا ويحفو بكفه ثلاثا. إذن نحن نثبت لله جل في علاه صفة اليد، وصفة اليد صفة كمال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، وأن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأن الله يقبض ويبسط كما قال اليهود: قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى لنا الجزئية مع المصنف عندما قال على الكيفية، وقال أن كتاب الله جل وعلا لم يذكر الكيفية، والحق أن الكيفية موجودة، بل قد ذكر القرآن والسنة الكيفية، يعني التي غيبة عندنا لا نعلم شيئا حتى نراها. القرآن بإثباته لليد فقد أثبت الكيفية، لأنه لا يمكن أن تكون صفة في الوجود إلا ولها كيفية. لذلك كيفية الصفات عند رب العباد. لا نعلمها ولا يعلمها ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل كيف لا يعلمها أحد ولو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما قال معدوم، ما قال غير موجود. فلابد أن ننبه ونلفت الانتباه على كل آية أو حديث جاء في إثبات صفة اليد فقد أثبت لها كيفية، لكن الكيفية يعلمها الله جل وعلا. الكيفية خفية، الكيفية غيب، والأصل في الغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما ترك أهل البدع والضلالات والتأويل والتحريف، ما ترك أهل السنة والجماعة النعماء وأن ينعموا بهذه الصفات دون تشويش، لكنهم أولوا وقالوا اليد هنا بمعنى القدرة. هم قالوا نعمة وقالوا قدرة، قالوا بقول الله: يد الله فوق أيديهم، النعمة والقوة والقدرة. فأول الصفات والجامع لهم في التأويل هنا يقولون بأن الله خاطب الناس بما لا يعقلون. طب الصحابة لما لم يتكلموا عن هذا أو يسألوه خوفا من الفتنة؟ طب خافوا أنتوا أيضا من الفتنة ولا تتكلموا، خذوا ما أخذوا. طيب تنوع، احنا كان لازم الصبورة تكون معنا شيء. تنوع أهل البدع، فمنهم المعتزلة والجهمية والأشاعرة. هذا التنوع جعل الاختلاف أيضا في مسألة إثبات اليد. فأهل التعطيل عطلوا صفة اليد، وهؤلاء يقولون: لو أثبتنا اليد لله جل في علاه صارت جارحة، والجارحة لا تصلح لله جل في علاه، لأن هذا تجسيم. هذا طبعا قاله المصنف ولا بد أن نضع تحته ألف خط. وقالوا لو أثبتنا اليد لله أشبهنا الخالق بالمخلوق، لو أثبتنا اليد له لشبهنا الخالق بالمخلوق، وكلها لوازم باطلة، وكلها لوازم باطلة. وأما أهل التأويل فقد قالوا أن اليد هي القدرة، وعندهم مساغ من اللغة. يعني أهل التأويل عندهم مساغ من اللغة، وبعضهم قال النعمة، ورد عليهم يسير حفاظا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فرد عليهم يسير، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. خالفوا الكتاب بأن الكتاب قال يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا، مما ما خلقت بيدي. فأولها أول اليد إلى القدرة. ولولا المسوغ العربي لكفروا. هؤلاء أولوا اليد، وهؤلاء عطلوا اليد. أما الذين أولوا، والتعطيل في هنا عظيم، فيه كفر مبين، لأن فيه إلغاء الآية وعدم الإيمان بها. قال يد الله فوق أيديه مما عملت أيدينا، وكل ذلك مردود عندهم. واليد إن أثبتت تشبه كانت تشبه بالخلق. وأما أهل التأويل زعموا الرد على المعتزلة، وهم الأشاعرة، وهم أضل من المعتزلة. قالوا اليد هي القدرة، اليد هي القدرة. يقولون ضرب بيد من حديد، وأيضا يؤولونها بالنعمة، يؤولونها بالنعمة. وهذا جاء من الحديث عندما جاء عروة للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلح، صلح الحديبية، فأراد أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أرى حولك أناسا أو باشا. قال أو قال أشوابا أخلاطا سافرون عنك عما قليل. فقال النبي صلى فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنفر نحن عن رسول الله أمسس بدر اللات. هذه مسبة شديدة جدا عند العرب. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. والتسامح أولى، والتسامح أولى. لو قلنا بأنها القدرة فرد عليهم خالفتم الكتاب وخالفتم السنة وخالفتم أئمة المسلمين الإجماع، فما لكم بعد ذلك؟ ليس لكم شيء إلا الهوى، وأيضا الاعتداد بهذا الهوى. شغل. وإذا قلنا بهذا التأويل ففيه لوازم باطلة. إذا قلنا بمعنى النعمة فلن يستقيم كلام الله وكلام الرسول. وإذا قلنا القدرة نقول خالفتم القرآن والسنة. فقد هنا قال الله تعالى لإبليس، قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فماذا يقول؟ الكبر يحويه. نعم، عامة قال بيدي، فلا يمكن أن يقال بنعمتي، هذا سيء جدا. كأنك حفظت النعائم التي أو قل نعائم الله جل في علاه تأتي تطرى لكل الأمم، جعلها مختزلة في نعمتين. إيش النعمتان؟ لا تدري. وهذا من أعظم اللوازم الباطلة. لذلك نقول الأشاعرة أشد من المعطلة، الأشاعرة أشد من المعطلة في قوله لما خلقت بيدي أي بنعمتي. حصل النعمة في نعمتي وترك المستحقين للنعم. فلذلك نقول بأن أهل التأويل أولوا اليد بالنعمة وليس لهم في ذلك دليل ولا روح دليل. قالوا عندنا دليل. إيش الدليل؟ قالوا لولا يد لك عندي، لولا يد لك عندي، حيث عروة كما قلنا الآن عنفا ليس قال لولا يد لك عندي لرددت عليك. وهنا اليد هو الكرم والإكرام والنعمة، وهذا هو النعمة. فإذا إثبات اليد وردا على الأشاعرة الذين حرفوا وقالوا يد هي النعمة، اليد هي القدرة، قال الله جل في علاء أيضا مبينا أنها يد لله، صفة من صفاته، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. إذن الكلام هنا على التأويل البارد أنهم أول النعمة، أول يد بالنعمة، وليس لهم في ذلك إلا مخالفة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ومن اللوازم الباطلة أنهم زعموا إثبات لله نعمتين، وهذه لا نجاة فيها بحال من الأحوال، هذه لا نجاة فيها بحال من الأحوال. وأيضا إذا قال بذلك بعد المغرب العشاء يكون قريبا، لو قال بعد المغرب أو العشاء أو الفجر قال على اليد ليل نهار، النعمة تكون بعد المغرب العشاء نعمتين، ثم الفجر النعمة الثانية، طب وبعدين ما في نعمة. الحق أن هذا كما قلنا مع مخالفة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فيه ضلال مبين، فيه ضلال مبين، لأن الله تعالى يعني بيّن لإبليس بأنه خالفه في أعظم المولة كان يريدها الله جل وعلا، وبيّن في أفضلية آدم عليه بمثل هذا، الإتيان إلى المغرب، الإتيان للعشاء، الإتيان للفجر، الإتيان لأي وقت، يثبتون جميعا أن الإتيان هذه نعمة، كما أثبتنا اليد لله جل وعلا تكون إثبات اليد هو النعمة. لكن أن نقول بأنها اليد هي النعمة تحريف وباطل لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. قالوا القدرة قلنا بنعمتي، وهذا غير مستقيم لغة بحال من الأحوال. وفي قول لا يد الله فوق أيديهم قالوا قدرة الله فوق قدرة، نعم نذعن بذلك، نذعن بذلك، لكن مع إثبات اليد، مع إثبات اليد. وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت اليد وأثبت الأنامل والأصابع، أثبت اليد وأثبت الأنامل الأصابع. وأما يد تأويلها بالقدرة قالوا شو بشر على العراق، لكن هذه بسيف، يقولون ضرب بيد من حديد. فإذا قلنا قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال بقدرتي، وهذا باطل، لأن قدرة الله واحدة سبحانه وجل في علا باتفاق أهل العلم، وهي قدرة عظيمة عمت كل شيء، عمت كل شيء. فقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل في علا إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إذن هذه يد الله أثبتنا اليد وأثبتنا الأصابع والأنامل والكف، يحصل بكفه ثلاث حثيات. ورددنا على البدع الضلالات الذين لا يستقيم اعتقاد معهم بحال من الأحوال، تقول بأن الله أثبت له عين، أثبت له يد، أثبت له ساق، لا يسمعون ويحرفون في التو واللحظة. فهؤلاء حرفوا اليد إلى القدرة والنعمة، وأهل السنة والجماعة أثبتوها يدا حقيقية لله جل في علاه بيده كل خير، وأن بها القبض والبسط وبها البطش، وغرس الله جل في علاه كرامة السعداء النبلاء من الأنبياء والرفعاء من العلماء، أنه غرس كرامتهم بيده. هؤلاء أهل الفردوس الأعلى، هؤلاء أهل الفردوس الأعلى. ومن حرف بقدرتي، من حرف اليد بالقدرة، فقد أبعد وخالف ظاهر النصوص، والله عليه خالف ظاهر النصوص ولا دلالة على ذلك. وإذا أولها بنعمتي أيضا، بنعمتي أيضا، خالف ظاهر النص، هذه مخالفة صريحة، مخالفة صريحة. نعم. فلذلك نقول خالفتم الكتاب، خالفتم السنة، خالفتم إجماع أهل السنة، ولوازم باطلة لا تلتزمون بها، بأن النعمة قد حصلت في نعمتين. أين نعم الله جل في علاه؟ بأن القدرة لا يمكن أن يمتن، أن يمن المرء ب يعني أن يمن المرء على أهل البدع والضلالات عندما يجد فيهم هذه الانحرافات، يمن عليهم بإثبات الصفة ورد عن وردا على تأويلاتهم الباطلة، ويضيع أمره عند الله جل في علاه، لأنه أثبت صفة الله جل في علاه. إذن القول بنعمتي أيضا، نقول بنعمتي، حصر نعم الله في نعمتي، وحصر قدرة الله تعالى في قدرتين، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. فقد خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا أهل السنة والجماعة، وقد قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال مما عملت أيدينا، ما خلقت بيدي بقدرتي، هذه فيها دلالة واضحة على إثبات اليد والقدرة، إثبات اليد لله جل في علاه، ولا تؤول لا بالقدرة ولا بالنعمة، لأن هذا التأويل تأويل بارد، تأويل بعيد، لم يأتي دليل على ذلك، مع أننا نقول نحن لا نمنع التأويل كلية ولا نقول به كلية إلا إذا دعا الداعي إلى ذلك، لكنهم كما قلنا يسارعون في التحريف. وهؤلاء ما أدري عندما يقابلون ربهم ماذا سيقولون عندما يسألهم لما خالفتم ما قلت أنا؟ أنا أكلمكم باللغة العربية، أكلمكم بلسانكم، لما تختلفون في ذلك؟ هم ما إجابة عندهم إلا أنهم يقولون لو قلنا بأن يد الله يد، شبهنا الخالق بالمخلوق. ونعيم بن حباد يقول من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. ونقول لوازم باطلة لا يستلزم إثبات الاسم إثبات المسمى، لا يستلزم إثبات الاسم إثبات المسمى. إذن هذه آخر الكلام على مسألة اليد وإثبات اليد والرد على أهل البدع. وقلنا اليد ثبتت، وثبت الكف أيضا، يحسب الكف في ثلاثة، وثبتت الأنامل، وثبتت الأصابع. وقد نقول ختاما لذلك يتعبد المرء بيد، يتعبد المرء لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة، بأنه يفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم فقراء الله والله هو الغني، قال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى مبينا أن الرزق بيده سبحانه جل في علا بيده، عندما قالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فعليه أن يتقي الله ربه كل امرئ، فيثبت لا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، ولا يحرف ولا يؤول. فاليد هي يد الله، يد حقيقية لها أصابع ولها أنامل ولها كف، سبحان الله، نعم ولها كف. وذاك فضل الله أن تعتقد بما أمرك الله أن تعتقد به، اعتقادك ذلك يجعلك عند الله مرفوعا، لأنك انقطت لله جل في علاه. شوف الإيمان، الفعل، الاعتقاد، كل ذلك نابع من فعل الله جل في علاه فيك، نابع من فعل الله فيك. الفهم عن الله نابع من فضل الله جل في علاه عليك، التأويل بقدر الله جل في علاه على أنك لم تكن محلا قابلا للإثبات. يبقى إذن إثبات اليد تتعبد الله جل في علاه، تعلم أن بها القبض والبسط، قال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال الله تعالى يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فالله له يدان حقيقتان، وله أصابع، وله أنامل، وله كف. فنحن نقول وهذا كله تحت ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجزئية في المتن بعدها قوله ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض، ولا يعتقد فيه الأعضاء ولا الطول، هذا كله لابد من الكف عنه، هذا كله لا يجوز حتى الكلام عليه. هذا كل لا يجوز، كل صفة لم تذكر أمامنا لابد أن نعظم ونترك، لا ننفي ولا ندرك، حتى تأتي الأدلة على إثبات، لو كانت على الصفة على إثبات الصفة أو على نفي هذه الصفة. فالقول بالطول والعرض والكلام على هذه، هذا كلها الكلام على والجوارح، هذا كله لم ينزل الله به من سلطان. فالأولى لإمامنا إمام الكتاب، هذا إمام علم، الأولى له كان ألا يحشو كتابه بمثل هذا من كلام الأشاعرة في الرد على المعتزلة وغير ذلك. ماذا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والطول والعرض؟ لا أتى من الأول بقى. وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه بسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يشاء، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. تاني. وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه. بلا اعتقاد كيف يداه؟ نعم، احنا نقول نعم، لما يقول بلا اعتقاد نحن أضبط المسألة هنا، نقول باعتقاد كيفية اليد ولا نعلمها فهي غيب عنا. ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والطول والعرض. استغفر الله استغفر الله، لا تعدد لا تعدد. نعم. ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. ولا يقولون خلاص إثبات الوجه هنا لله جل في علاه، فأضافه لله، وهذه صفة جديدة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وكما قلت التعبد لا بصفة اليد، يطمئن القلب ويفتقر العبد للرب سبحانه جل في علاه، وهو يعلم أن يمين بأن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما خلق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. نعم هو هذا. وكما قلت التعبد بأن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأيضا الكلام على أن الله أثبت لنفسه يدين. نعم تفضل. إذا أثبتها الله جل وعلا فإثباتنا له عبادة، فإثباتنا لهذه الصفة عبادة، يبقى منها التوقير والتبجيل والإحسان إلى النفس بإثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. تأويل التأويل الذي لا دلالة عليه، وإلا قلنا ما طرحنا التأويل كلية وما قبلناه كلية، إذا جاءت القرائن قلنا به. يبقى نوم يشوشون عينا بقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كيف الإجابة عليه؟ أنا أجبت الأسبوع الماضي. نعم تفضل. في قوله لا طول لا عرض، فهذا كما قلنا يعني وجب علينا أن نوقف هذا وأن نغفل عنه ونتوقف فيه، ولأن هذا كما قلنا قبل ذلك أن الأدب في النفي أن يكون النفي إيش مجملا على الجمال، وهم فعلوا التفصيل، وهذا التفصيل ليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة. الإسماعيلي لما فعل ذلك يعني نقف عنده في هذا الباب على أساس أن هذه طريقة أهل الكلام، ولست هذه طريقة أهل السنة والجماعة. تفضل. ماشي تفضل. تقول شيخان العزيز إني حلفت بالله أن لن أتصل بوالدي حتى يتصل بي، واشتقت إليه واتصلت، فما حكم ذلك؟ أقسم بالله إيش؟ أنه لم يتصل بوالدي حتى يتصل الوالد. أعوذ بالله أعوذ بالله، وكيف البر بذلك؟ فلا تتقي الله ربك، والبر واجب فرض حتمي لازم. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإن جادك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول يا شيخ هل سبب الفقر هو الذنوب مع العلم أن هناك أناس يولدوا فقراء؟ الفقر الذنب سبب من أسباب الفقر وليس كل أسباب الفقر. الذنوب سبب من أسباب الفقر لأن الطاعات سبب من أسباب الرزق. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تقول أسألك بالله هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع أيام الاثنين والخميس بنية واحدة؟ نعم يجوز لأن المطلوب هنا الصيام والصيام قد وجد في هذا الباب الخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يجوز ذلك. يقول يا شيخ أنا عندي حاجة وضعتها في سيارة صديقي وطرقت سيارة صديقي وحكت فيها هل من حقي أن أطلب منه تعويضا عن حاجتي؟ إذا يعني إذا تركها مفتوحة أو فيها شيء من التفريط نعم ولكن الظاهر أنه ما لم يفرط فلا يضمن. نعم. دوران مكان تقول كيف نجمع بين عدم جواز تأويل اليد بالقدرة وإثباتها في الآلة والسماء خلقناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. معلش سب قلم لأن الأيد الأيد هنا معنى الخلق القوة التأييد من التأييد آدى إيدو أيدا آدى إيدو وهذا من التأييد هذا من التأييد ويكتفى بإيش إذا قلنا إنها مؤولة يكتفى بأن نبين أنها ليست هي اليد هي ليست يد بأيد من التأييد بالقوة هي القوة سياق حاكم في هذا الباب فليس سمى التأويل من منا نحن لسنا مؤولة يعني لأنها ولأنها ليست هي اليد. نعم. يقول يا شيخ ليش كل فتاويكم تكون عن الحيض والجماع فقط فأين فتاوي الجهاد؟ طب وأنت يعني إما الأخ ده ظالم وإما أن هو يعني سيء النية ولا لا أفترض سوء النية في حد. أنا في الفيس بالذات كله عن داعش وعن سوريا وعن بشار صح؟ ما مش انا اللي هصنعها. نعم وبعدين خلينا في الحيض والنفاس حتى تحيض انت ايضا طيب وبعد ذلك نرى ما يكون في حالك هل انت يجوز ان نقول لك تمتنع عن الصلاة ام لا. يعني هذا يا اما سوء يعني سوء سونية احنا فين بقى الذي رد يعني بالذات في الفيس كلها جاي عن داعش او عن بشار او عن الخروج كلها عن ذلك بس هو مقارب اخرى هي بقول شوف المجتمع المسلم لن يفيق مما هو فيه طالما فيه نوعيات بهذه الطريقة قط والله العظيم طبقات المسلمين طبعا وطبقاتنا نحن اللي احنا اصلا من خالفنا الهوى بيتحكم فينا فهو لو كان منصفا هل سمع الفتاوى بأسرها؟ هم اتهموا الشيخ ابن باز بذلك قبل ذلك وسبوه لا وسبوه واتهموا الشيخ ابن عثيمين بذلك ماشي ومنهم من كفر الاثنين نهيك على الشيخ الألباني نفس الامر فهو اي احد لا يوافقهم في الهوى لابد يقال في ذلك المساله مساله هوى كايضا جماعه من الجماعات انا لا احب التحزب واراه بدعه ويأتي سيضيع الدين بذلك بها. الإشكال يا شيخ احنا عندنا مخلص يا شيخ خلص احنا اصلا عشان درس اصلا نت عليه قل له يطلع احنا عندنا درس اسمه بعد الأسئلة قل له. فالحاصل جماعة إذا خالفهم أحد صار منافق أو صار عميل أو صار عميل ما هو هكذا يعني طالما هو مخالف في الفكر اللي هم بيتبنوه يبقى إذن هو منافق وعميل، منافق وعميل. ونفس الأمر يعني الأخ ده إحنا من كام، من 3 أشهر ولا من كام شغالين في الفيس، صح كده؟ مفيش يوم فات في الكلام على الخروج وعلى بشار وعلى الكلام على داعش. ما هذا؟ هو الجهاد أصل في الدين؟ الجهاد فرع، والجهاد أصلا ما شرع الجهاد إلا فقط للظهور المسلمين، وإلا تقليم يعني أظافر، أو تقليم أظافر من يقف أمام الدعوة أمام الدين. نعم. يكلم ما يمشيش. طب انزل بقى انت، خليه يفعل ذلك، انزل مع عمك سامي. معلش سيد قول بقى، خليك انت معاه حتى يركنه اهو. جزاك الله خير، اتفضل. يقول ما معنى الحروف المقطعة في القرآن؟ الحروف المقطعة في القرآن، طب هو ليس حيد ولا نفاس اهو. هو اصلا هي المسألة كلها مسألة هوى. الحروف المقطعة في القرآن اختلف فيها العلماء اختلاف كثير جدا. نعم. منهم من قال بأنها اسم أسماء الله جل في علاه، ومنهم من قال بأن الحروف المقطعة لها معاني. والصحيح الراجح أن نقول بأن الحروف المقطعة هذه جاءت للإعجاز، ليبين الله جل في علاه أن القرآن من هذه الحروف. الذي أعجزكم هما استطعتم أن تأتوا بآية مثلي من هذه الحروف. نعم. تقول أنا سميت اسم بنتي راما، هل هذا جائز؟ ما أعرف فيه شيئا، جائز. يقول هل هناك عذاب في القبر؟ عذاب القبر ثابت، ثابت بالكتاب والسنة، أما قال الله جل في علاه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أما قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى إذا متى؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول كيف أقوم بصلاة الفجر وكيف أصلي كل صلاة الجامعة؟ عليك أن تستعين بالله جل وعلا وأن تأخذ بالأسباب، يعني تجعل أخا لك كريما يتصل بك وتنزل معه وتصلي معه، وأيضا أنت تحاول أن تجعل آلة التنبيه بجانبك. المهم أنك لا تغفل عن الصلاة، كلما سمعت الأذان ذهبت إلى المسجد وحضرت الجماعة فقلبك يعني يكون شغوفا بذلك، وتألف نفسك هذا الحال فلا تغيره بحال. نعم. يقول أخي، يقول علي إخراج زكاة المال وعندي أخي عليه دين من البنك، وجود خالد زوجتي عليه دين من صديقه وظروف سيئة، وعندي عماتي لديها يتامى وابن خالتي من ذوي احتياجات خاصة ويحتاج لشراء الدواء، ويوجد جيران لنا أيتام وأب فعل لمن تجد لا أقاربك المديونين سد الدين عنه، ولذوي الحاجات أعطيه ما يكفي. يقول ما حكم من لم يقم بطواف الوداع في عمرته الواجبة ولكنه كان جاهلا؟ لو كان في عمرته الواجبة فإن طواف الوداع على الاستحباب وليس على الوجوب. الوجوب في الحج، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت، هذا في الحج خاصة وليس في العمرة، يستحب في العمرة وليس بواجب. يقول هل يجوز الزواج من مسلم سني من مسلمة صحية أو العكس؟ والله حسب الطرق، لأن يعني هناك من التصوف من انتحلوا طرقا أخرجتهم من الملة، وهناك من التصوف ما كان سلوكا معتبرا على ضوء الكتاب والسنة فهذا يجوز، هو من أهل السنة ولم يبعد، وهذا سلوك حسب الأمر. يقول هل العقيقة فرض أم سنة؟ العقيقة سنة في قول جماهير أهل العلم، وبعضهم قال هي فرض على ولي الطفل، قال الغلام مرهون بعقيقته. يقول يا شيخ أختي أجرت عملية استئصال رحم منذ أسبوع وما زالت تعاني من النزيف، هل تستطيع أن تتوضأ وضوءها للصلاة وتصلي؟ نعم تتوضأ عند دخول الوقت، لأن معنى استمرار النزيف معها فهذا دم فساد وليس دم حد، فتتوضأ عند دخول الأذان، تتوضأ بعد كل أذان. نعم. يقول قمت بالاتفاق مع أصحابي على التعاون على قيام الليل جماعة في المسجد كل يوم، فهل هذا من البدع؟ نعم استمراره من البدع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما يصح. يقول تفسير لماذا شرع دينكم في سبي النساء في الحروب؟ لماذا ايش؟ والله هذا من اعظم التشريع، لما كان هؤلاء كفروا بالله وجحدوا به وكفروا بنعائم الله جل في علاه، والله رزقهم واعطاهم ومنحهم القوه فردوا ذلك جحودا ولم يتعبدوا لربهم، اذلهم الله لانهم يعني جاوزوا الطوق وتكبروا على الله جل في علاه فجعلهم حقراء أذلاء. فكان السبي للنساء أول الأمر أنهم لما كفروا بالله جل في علاه فإن الله فعل بهم هذا. أي رجل فكان السبي كما قلنا هذه أول التوجيه، والأمر الثاني السبي بالنساء رحمة بهم، لما كفروا وطغوا وتكبروا جعل الله لهم حظيرة يرون فيها أخلاق الإسلام وأهل الإسلام، ولعل القلب يلين ويرفق، ثم بعد ذلك يتم الدخول الإسلام فيتوب الله عليهم، فلا تكون النار حظا لهم على الدوام، فالله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور بمثل هذا. يقول زوجة هناك زوجة حامل في الشهر الثاني ولا تريد أن تحمل الآن من مشغولاتها وهي معها، هي حامل ولا تريد أن تحمل يعني كيف؟ طب هات تفضل. وهي في الشهر الثاني ومعها ثلاث أولاد على أنها تريد أن تحمل بعد ثلاث سنوات، فهل لها ذلك؟ يعني هتسقط الحمل يعني؟ ما يجوز لها أن تسقط الحمل بحال من الأحوال. وإذا قلنا أن المعيار نفخ الروح فنفخ الروح بعد 120 يوم على الغالب، لكن أيضا تنفخ بعد 42 يوم لو مش حامل وأخذت، لابد طبيبة ثقة تقول لها جسدك لا يحتمل، لابد. هذا من الروافض الخبثاء، هذا السائل هذا من الروافض الخبثاء، ومع ذلك سنجيبك أيها الخبيث، يعني لما تقول ذلك وتتكلم عن الرسول بهذا السوء وبهذه السفاقة، هو هذا رافضي خبيث، هذا ليس من الدين. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها بنت 6 سنوات ودخل بها بنت 9 سنوات، يعني كذاب أفاق خبيث في هذا الباب. ونحن نقول عندما تتكلم على الرسل الله جل في علاه لابد أن تتأدب، إن كنت كافرا فكفرك على نفسك، لكننا لن نرتضي بكفرك أن تسيء الأدب على نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الرافضين الخبيث، أضر وأضل خلق الله. يقول علي ما في تناقض في هذا القتال، لأنه قال أذن الذين قتلوا بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أمر الله بقتال الكفار جميعا. ما هذا الخبيث الرافضي لا يفهم ولا يفقه بالتدريج في الأحكام. نعم. هذا ملحد بقى، هذا مش خبيث رافضي فقط، هذا ملحد. نعم. يقول السلام عليكم، نظام التقسيط في مصر هل هو ربا أم لا، وما هي القاعدة التي يبنى عليها؟ نظام التقسيط، والتقسيط طبعا خلاف فقهي من العلماء، بعض العلماء يرى بأن التقسيط ربا، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما الأقل أو الربا اللي هو الزيادة. نعم. لكن الصحيح أن التقسيط جائز، إذ الأصل معناته حل، وحل الله بيع وحرم الربا. والأمر الثاني هو المشكلة بأنه ما يكون قد أنجز عقدا من العقدين، لكن لو أنجز عقدا وقال اشتريت السيارة منجمة ب150 في على سنتين، خلاص يتم العقد بذلك وصح. لكن لو قال له نقدا ب110 أو 120 و150 نسيها، قال اشتريت ومشى ولم يبرم العقد على أيهما، هذا الذي يكون حراما غير ذلك لا. يقول علاج القلق كثرة النفس، كثرة ذكر الله جل في علاه وسماع الأذان وسماع القرآن لا سيما سورة البقرة وقراءة البقرة وآل عمران. يقول هل يجوز استحباب الطفل دون سنة أو دون 6 سنوات إلى المسجد دون وضوء؟ السؤال مرة ثانية، هل يجوز استحباب الطفل دون 6 سنوات إلى المسجد دون وضوء؟ ليس فيها ثمة شيء، هو غير مكلف ويذهب، وحتى لو صلى بذلك نعلمه أن يتوضأ ويصلي ولا يمنع من المساجد. ما رأيكم في المشاريع المتعلقة بالعملة الرقمية البيتكوين؟ والله هذه تحتاج إلى بحث في مسألة العملة الرقمية، لأنها أيضا تحرم فيها ما فيها من الغرر والربا والجهالة. نعم. هل اليهود والنصارى في النار؟ اليهود والنصارى في النار، ومن لم يقل أنهم في النار فهو في النار معهم، لأن الله جل في علاه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. رد ما يريد شيئا أنا سأعطيه إياه. يقول كيف نقضي صلاة الأيام التي لم نصلي؟ إن كان يعني لم تصلي هذه الأيام تفريطا متعمدا، فالأولى لك أن تكثر من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فجعل الأمر بالنوم عن الصلاة أو النسيان، أما تعمد الترك فالأولى أن يكثر من النوافل، هذا الأفضل له. شوف إيش يريد أنا نزله له. طيب خليه ما نزلهم ان شاء الله. تفضل الهاتف. نعم اعرف، لو سمحت ما تشيلش الشحن منه تاني تبدأي كده. تفضل. شوف لو الأسئلة انتهت أو ننتظر بعض شيء عشان ندخل في الدرس الثاني، 5 دقائق ندخل في الدرس الثاني. انتهت الأسئلة؟ ها؟ تنتهي. طيب 5 دقائق وندخل في الدرس الثاني إن شاء الله. طيب أسأل الله إحنا أيضا الدرس الثاني هنا. طيب 5 دقائق إن شاء الله أفصل بنا ونبدأ بالدرس الثاني.